السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه الدورة المباركة، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك فيها والقائمين عليها والحاضرين لها، وأن يجعل ما يلقى فيها من العلم النافع الراشد الذي يبارك الله سبحانه وتعالى مساعي أهله. أحبة الكرام، درسنا في هذا اللقاء واللقاءات التي تليه حول هذا العلم أو هذا الأمر العظيم مما يهم طلاب العلم، وهو آداب طالب العلم. وهذا باب مهم جدا من أبواب العلم يحتاجه كل من سلك طلب العلم، وذلك لأن العلم لا ينفع صاحبه إذا لم يكن صاحبه متأدبا بأدب العلم، لأن الأدب يعينك على الطلب، فأنت لا تستطيع أن تأخذ العلم الذي عند الشيخ إلا بأدب. ما لم يكن معك أدب فإن الشيخ يخزن علمه عنك. وثانيا، لا تنتفع بالعلم إلا بالأدب، لأن المطلوب من العلم ليس جمع المعلومات، وإنما تربية النفس وأطرها على الحق والعمل بهذا العلم وتزكيتها. وثالثا، لن ينتفع الناس منك بما اكتسبت من العلوم إلا بأدب. فما لم تكن متأدبا وصاحب نفس زاكية وخلق رفيع فإن الناس ينفرون منك. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت، الخطاب مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الرسول الجامع لخصال الخير كلها، خير البرية وسيد ولد آدم، لو فقد خصلة واحدة وهي الرفق والرحمة بالمدعوين، وهي أحد آداب طالب العلم، انفض الناس من حوله على فضله وسبقه وتقدمه على الخلق كله. معنى ذلك أن الخصال كلها الموجودة فيه عليه الصلاة والسلام لن تشفع في كون الناس يلتفون حوله ويقتربون منه وينهلون منه عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا مع رسول الله، فما بالكم معي ومعكم ومع كل واحد منا ممن سلك طريق طلب العلم. إذا نحن بحاجة يا أحبتي إلى آداب طالب العلم. نعم، بحاجة إلى هذا كثيرا. كان الذين يحضرون مجلس الإمام أحمد 5500 يكتبون الحديث، 4500 ينظرون إلى الإمام أحمد في هديه وسلوكه وأخلاقه ودله. انظروا، 4500 يأتون من أجل النظر، من أجل الاقتباس، من أجل أخذ الزكاء والأدب من هدي الإمام وطريقته في حديثه وشرحه وكلامه وفعله ومخالطته ورده وجوابه وحواره إلى آخر ما هنالك. هذا أمر يحتاجه يا إخواني طلاب العلم. قال ابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والذي يؤكد هذا المعنى القرآن العظيم. انظروا ماذا قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فبدأ بالتزكية قبل التعليم. قال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، التزكية ما تكون إلا بعلم. نحن الآن حتى نتزكى لابد أن نتعلم، قدمها ليبين أهميتها ورتبتها وعلو منزلتها، وأنه ليس المقصود من العلم هو وصول المعلومات إلى القلب أو العقل، وإنما أن تكون واقعا مترجما في الحياة، وأن يحيى الإنسان بها ويعيش بها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأملوا يا إخواني هذا الأمر جيدا. في آية واحدة قدم فيها ذكر العلم على التزكية، وهي في سورة البقرة عندما دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وذلك لأن هذا لبيان الرتبة أو الترتيب الصحيح لوجود هذه الأشياء: التلاوة، التعليم، التزكية. لكن لبيان الأهمية والفائدة والمقصود الأعظم والثمرة المرجوة، التزكية تقدم على التعليم. أما من حيث الوجود والترتيب الواقعي الذي تكون عليه الأشياء، الآن نحن نفترض أننا ما بعد تزكينا ولا تخلقنا، نتعلم حتى نتخلق، أليس كذلك؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بالأمر على أصل الوجود: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كان ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي الآيات الأخرى يبين منة الله على عباده ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيذكر أن فضله عليهم بتزكيتهم أجل وأعظم من فضله عليهم بتعليمهم، فيقدم هذا لأنه هو الثمرة المرجوة من التعلم. فيا إخواني لا تستهينوا بهذا الدرس أو بالقراءة في هذا الباب من أبواب العلم، فإننا رأينا والله في حياتنا علماء أجلاء فقدوا طلابهم وتأثيرهم على عامة الناس بسبب السلوك والأخلاق والأدب الذي ينبغي أن يكون عليه العالم وطالب العلم، سواء في بداية الطلب مع الكتاب، مع الزميل والصديق، مع الحفظ، كيفية القراءة، إلى آخر ما هنالك. والعلماء اعتنوا بهذا الباب عناية شديدة وألفوا فيه مؤلفات كثيرة جدا، سيأتي سرد جملة منها بإذن الله عز وجل. من هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي كتب الله له القبول، وهو حلية طالب العلم، لقي قبولا عجيبا في الأمة وسار مسير الشمس. ألفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في عام 1408، وأذكر أنه أول ما صدر يعني اشترينا الكتاب وقرأناه في ذلك الوقت، فكان كتابا يعني لطيفا في بابه، جامعا لأهم ما يحتاجه طالب العلم. نعم لا يغني عن الكتب التي ألفت في هذا الباب، ولكنه زبدة لها، خصوصا أن الشيخ وضع أو سكب فيه شيئا من روحه، لأن الإنسان إذا سكب روحه في درسه أو كتابه ظهر أثر ذلك على كلماته، تشعر كأنما هو جالس يخاطبك وهو صادق في نصحه. هذا ما نلمسه من هذا الكتاب، ونرجو أن يكون من صالح عمل الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأن يتقبله الله منه ويجعله في موازين حسناته، وأن ينفعنا بما نسمع ونقرأ في هذا الكتاب. كل الذي سنعمله يا إخواني نستمع القراءة التي سيقوم بها الأخ طاهر جزاه الله خيرا، ونعلق عليها بما يفتح الله، ونسأل الله أن يكتب لنا السداد والرشاد في هذا، وأن يلقي الحق على قلوبنا وألسنتنا، وأن يعيننا على العمل بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: الحمد لله. وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1400 من الهجرة النبوية، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، سبحات بمعنى أنوار، سبحات الوجوه أنوار الوجوه، نعم، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم، أعطاف العلم يعني جوانب العلم، نعم، مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون. النهل هو الشرب من عطش، وهي الشربة الأولى، والعلل الشربة الثانية، فيقال علل بعد نهل. يعلون منه وينهلون، يعني يشربون الشربة الأولى والشربة الثانية، يأخذون الأخذة الأولى والثانية، نعم، أو أخذة بعد أخذة، نعم. فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. كأن الشيخ يشير إلى أنه مرت بالمسلمين قبل هذا التاريخ فترة ركود شديدة جدا، لم تكن فيه مجالس العلم ولا دروسه ولا كتبه ولا الأنشطة الدعوية والعلمية في الساحة عامة في الأمة الإسلامية وفي بلادنا هذه، ولكن في السنوات التي كتب الشيخ فيها هذا الكتاب كانت الصحوة المباركة قد عمت أرجاء الأرض وسرت مسير الليل والنهار وظهرت بوادرها وآثارها. فالشيخ يعبر عما كان يراه في ذلك الوقت، هذا الكلام قبل 30 سنة يا إخواني، يعبر عنه بهذه الألفاظ، وما وراء هذه الألفاظ أعظم مما تتصورونه. كانت الدعوة يا إخواني في كل مكان، في الشوارع، في البيوت، في البوادي، في أطراف الأرض، يعني اتجه المسلمون كلهم وعادوا إلى دينهم عودا صادقا، ولذلك كان مكر العدو معهم مكرا كبارا، فمكروا مكرا شديدا، ونحن الآن نعيش آثار مكرهم، وستعود الأمة مرة أخرى إلى أعظم مما كانت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع أمته تلك السنين العظيمة حتى أقام الأمة على أحسن ما يكون، وبعد موته عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من قبائل العرب، ثم عاد الأمر مرة أخرى شديدا قويا، فتحت فارس وفتحت الروم، وحصل من الخير شيء لم يتصوره كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقعوا أن يحدث وهم أحياء. فلا يطرقن اليأس شيئا من قلوبكم، انتبهوا، هكذا الدنيا مد وجزر، قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا مداولات ليبتلى الناس، إن انتصروا ابتلوا، وإن انهزموا ابتلوا، إن ارتفع أمرهم ابتلوا، وإن خفض شأنهم ابتلوا، نعم. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. يعني هذه الصحوة العظيمة والنواة المباركة والتوجه العلمي يحتاج إلى ضبط وتحديد مسارات ووضع منارات يهتدي بها هؤلاء السائرون إلى الله عز وجل، لئلا يحصل لديهم شطط، غلو، جفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا في باب العبادة، لاحظوا، والعلم من أعظم أبواب العبادة. يصيب الإنسان شيء من التوهج والشدة والحرص ما يمكن أن يجعله يزيد، كما حصل لبعض الصحابة عندما يعني عزموا على أن يفعلوا أشياء لم يأذن الله عز وجل بها، الذي عزم على أن يصوم الدهر والذي يقوم الليل كله والذي لا يأكل اللحم والذي لا يتزوج النساء. فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم رده من الجادة، قال ما بال أقوام يقولون أما إني، ثم ذكر سنته عليه الصلاة والسلام وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا هذه الجامحية وهذا الشطط شيء طبيعي يمر بالنفوس، لكن على أهل العلم أن يضعوا المنارات والمسارات الصحيحة لتوجه طلاب العلم حتى يصدوهم عن سبل الشيطان التي تتخطفهم من يمين وشمال. نعم. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. إذن للشيخ رسالة في التعالم مهمة جدا، يبين فيها من يدخلون ميدان العلم وهم ليسوا من أهل العلم، يتعالمون إما بمؤلفات أو بدروس أو غيرها، ويحذر من اتباعهم أو الاغترار بهم، ورسالته طبعت قبل هذه الرسالة. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. يقول واليوم أخوك، يقصد به نفسه رحمة الله عليه، يشد عضدك ويأخذ بيدك فيجعل طوع بنانك هذه الرسالة، يعني قريبة منك هذه الرسالة التي فيها بيان أدب طالب العلم. نعم. سماها الحلية يعني الزينة، لأن طالب العلم ما لم تكن هذه الآداب معه فإنه يفقد زينته فلا يكون محبوبا ولا مرغوبا ولا مطلوبا ولا يعني قريبا من القلوب ولا أليفا مألوفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لاحظوا، وفي حديث آخر المؤمن هين لين. فنحن يا إخواني نتعلم في هذا الكتاب هذه الآداب والسلوك الجميلة التي تجعل من طلاب العلم أناسا محبوبين في الأمة، مقبولين لديهم، يعرفون كيف يتعاملون مع العلماء، مع العامة، مع الناس، مع الأحداث، مع المستجدات، مع النوازل، إلى آخر ما هنالك. نعم. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. لاحظوا معي، يذكر الشيخ بأهمية آداب طالب العلم من حيث أن الإنسان لا يقبس هذا العلم حتى تكون عنده هذه الآداب. ولعلي أضرب لذلك مثلا ماديا. انظروا، المطر غالبا والماء ينزل على رؤوس الجبال لكنه لا يقر فيها لقساوتها وصلابتها، ويذهب إلى بطون الأودية للينها وخفضها، فكلما انخفضت ولنت جمعت ما نزل عند غيرك وما حصله غيرك. كذلك طالب العلم إذا انخفض ولان تقرب إلى شيخه أستاذه معلمه، صبر على ما يلاقيه منه وصابر وثابر وتعلم الألفاظ الجميلة مع الشيخ وأكثر من الدعاء له وعرف كيف يدخل عليه ومتى وكيف يحفظ في غيبته وكيف يجالسه كيف يحفظ سره، استطاع أن يأخذ ما عنده من العلم. كان ابن عباس يأتي إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا فيجلس في الظهيرة عند باب بيت زيد، فيخرج زيد لصلاة العصر فيرى ابن عباس فيقول يا ابن عم رسول الله هل لا أخبرتني لأنه رآها زيد من باب إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نطلب العلم، يعني آتي إلى بيت الشيخ لكن ما أطرق البيت لأن الشيخ في هذا الوقت مرتاح. لاحظ، فأخذ ابن عباس من زيد علما كثيرا، وهكذا فعل ابن عباس مع عمر بن الخطاب، فجامع علم عمر هو ابن عباس، وهذا أحد أسرار رفعة ابن عباس في الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: والمؤلفات في هذا الباب على وجهين، إما مؤلفات لآداب طالب العلم عامة، وإما لطالب علم معين. فآداب طالب العلم عامة مثل هذا الكتاب، ومثل بعض الكتب التي ألفت في آداب العلم وطلابه، كتعليم المتعلم، آداب التعلم للزرنوجي، وغيرها من الكتب التي سنمر بها بعد قليل. ومنها آداب لحملة علم معين، أخلاق أهل القرآن، آداب المحدث، آداب المحتسب، إلى آخر ما هنالك. نعم. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، يعني المؤلف سيستهدف الآداب العامة التي تصلح لكل طلاب العلم في أي باب من أبوابه. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 أو 500 من الهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. وهذا الزرنوجي ما له أو لا يعرف له إلا هذا الكتاب، سبحان الله، فبه اشتهر وبه بقي ذكره في الناس، وإلا هو متوفى في القرن السادس أو السابع على خلاف بين العلماء في تاريخ وفاته، إلا أنه لا يعرف له إلا هذا الكتاب، وهو من الحنفية ومن بلاد ما وراء النهر، لكن بقي له هذا الكتاب وصار الناس ينسخونه ويقرؤونه على أساس أنه كتاب مختصر في هذا الفن، وغالب ما ينقله إنما ينقله عن أئمة الحنفية رحمة الله على الجميع. نعم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. الشيخ يقترح بأن يكون هذا الباب من أبواب العلم ينبغي أن يدرس للطلاب في أول ما يتعلمون أو يجلسون في حلق العلم، كما هو الحال في هذه الدورة المباركة، دورة النخبة، بدأ الإخوة بهذا لعلمهم بأهمية أن يتحلى طلاب العلم بآداب العلم وأهله في أول ما يتلقون العلم، فاحرصوا على ذلك أحبة الكرام. والشيخ يقترح بأن يكون هذا إحدى المواد الدراسية أيضا حتى في المدارس العامة، ويتمنى أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التأليف في هذا الباب، وقد حصل، فقد ألفت بعد كتاب الشيخ مؤلفات عديدة في هذا الباب. نعم. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر، وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني إن هذه الآداب تنتظمها الأحكام التكليفية، منها ما يكون في مرتبة السنة، ومنها ما يكون في مرتبة الوجوب، ومنها ما يكون في الكراهة، ومنها ما يكون محرما، يعني انتبه لهذا كله، فليست على درجة واحدة. نعم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعن يعني الشيخ بهذا أن هذه الآداب منها ما يشمل الناس جميعا ومنها ما هو خاص بطلاب العلم، خاص بطلاب العلم يعني يخصهم دون من سواهم، ومنها ما يعرف بالشرع يعني جاء الشرع بالنص عليه وتعليم الناس إياه، ومنها ما يعرف بالطبع يعني هذا لا يليق، مثلا عندنا من عاداتنا أنه ما يمد الطالب رجله أمام شيخه، هذا عرف بالعادات المتداولة بين الناس، فهذه تعرف يعني يعرفها الناس من خلال بيئاتهم وطبائعهم وما ركز فيهم من احترام الكبار ونحو ذلك. نعم. ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. آمين. يقول الشيخ إني لم أقصد إلى الاستيفاء، يعني أذكر كل الآداب التي نص عليها العلماء في كتبهم، وهذا صحيح، فإن الشيخ لم يستوفي، لكن ما في الكتاب من الإشارات يعني يصل إلى الاستيفاء، بحيث لو تأمل المتأمل في بعض إشارات الشيخ وعباراته وتقييداته عرف ما فاته فيقايس ما لم يذكر على ما ذكر. وبالجملة فهذا الكتاب الحقيقة على اختصاره قد جمع جمعا كثيرا وافيا بحمد الله، فحري بالإنسان أن يتأمل في هذه العبارات المذكورة ويفتش فيها ويفليها وينقب عما وراءها من المعاني، وسيجد بذلك خيرا كثيرا. ويقول الشيخ وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمه، يعني أخذها الشيخ من كتب من كتبوا في هذا الفن ولخص كلامهم زاد عليه ما فتح الله عليه به. قال من هذه الكتب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وهذا يقع في مجلدين، والفقيه والمتفقه أيضا للخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، ومنها تعليم المتعلم طريقة التعلم للزرنوجي وهو الكتاب الذي أشرنا له قبل قليل، ومنها آداب الطلب للشوكاني وهو أيضا مطبوع، هذه كلها مطبوعة، وأخلاق العلماء للآجري وآداب المتعلمين لسحنون والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وهو من أوعب الكتب في هذا الباب، يعني كتاب مستوعب جدا. قال والحث على طلب العلم للعسكري وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وهي رسالة مهمة وقيمة في بابها، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهي رسالة مهمة جدا لطالب العلم ينبغي على الطالب أن يمر عليه ولو جردا، ومنها أيضا العلم فضله وطلبه للأمين الحاج، وهو الأمين العام لرابطة علماء المسلمين وهو حي يرزق، وفضل العلم لمحمد أرسلان ومفتاح دار السعادة لابن القيم، وشرح الإحياء للزبيدي وجواهر العقدين للسمهودي، وآداب العلماء والمتعلمين للحسين المنصور منتخب من الذي قبله، وقانون التأويل لابن العربي، والعزلة للخطابي وهذا أيضا مطبوع، ومن أخلاق العلماء لمحمد سليمان، ومناهج العلماء لفاروق السامرائي، والتعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي، والذخيرة للقرافي الجزء الأول، والأول من المجموع للنووي مجموع شرح المهذب افتتحوا بمثل هذا، وتشحيذ الهمم إلى العلم لمحمد إبراهيم الشيباني ومن المعاصرين، ورسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين وآثار محمد البشير الإبراهيمي، ومنها أيضا مما لم يذكره الشيخ منطلقات طالب العلم محمد حسين يعقوب، ومنها النبذ في آداب طلب العلم لمحمد إبراهيم العثمان، وعلو الهمة محمد بن إسماعيل المقدم، وآداب طالب العلم لأنس كرزون، ومعالم في طريق الطلب للسدحان الشيخ عبد العزيز السدحان، والعلم والعلماء للشيخ أبي بكر الجزائري، والمنهج العلمي لطلاب العلم الشرعي للشيخ ذياب الغامدي، تضاء العلم العمل للبغدادي، وغيرها كثير. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعلي الشيخ قسم كتابه إلى عدة أبواب، وجعل في كل باب آدابا وتقييدات مهمة جدا، نظمها في سلسلة رقمية. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه، وذكر تحتها 15 أدبا. ثم كيفية الطلب والتلقي، ذكر تحته أدبين. ثم أدب الطالب مع شيخه، وذكر تحته 5 آداب. ثم أدب الزمالة، وذكر فيه أدبا واحدا. ثم ذكر الشيخ الفصل الخامس: أدب الطالب في الحياة، في حياته العلمية، وذكر جملة من الآداب تبلغ قرابة 20. ثم في الفصل السادس ذكر التحلي بالعمل، وذكر فيه قرابة 10 يعني آداب. ثم الفصل السابع في المحاذير، وذكر فيه قرابة 13 أدبا أو أمرا يحذره طالب العلم. فالكتاب مكون من هذه الفصول: آداب الطالب في نفسه، وكيفية الطلب والتلقي، وأدب الطالب مع شيخه، وأدب الزمالة، وأدب الطالب في حياته العلمية، والتحلي بالعمل، والمحاذير. هذه جملة هذا الكتاب المتين. نبدأ اليوم إن شاء الله بالفصل الأول، وهو آداب الطالب في نفسه. نعم. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفردي المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. نعم. بدأ الشيخ بالأدب الأول الذي ينبغي لكل طالب علم أن يستحضره، فالعلم أشرف الأعمال وأعظمها وأجلها، يكون شريفا بصدق النية وحسنها، ويكون هذا العلم يعني شرا على صاحبه بسوء النية. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص أشد الحرص على تجريد هذه النية وتصحيح ذلك القصد. إذا لم يصحح قصده ولم يجرد نيته حرم بركة العلم، هذا أولا، وثانيا صار علمه حجة عليه، ثالثا ذهب عمره في شيء لم ينتفع به، وإنما صار يعني مزيدا في حسابه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه النار، أدخله الله جهنم. تصوروا يا إخواني، المسألة ما هي سهلة. وأيضا جاء في حديث أبي بن كعب وغيره قريب من هذا اللفظ: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يجاري به السفهاء، أو يصرف به وجوه النار وجوه الناس، فالنار النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث حسنها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فالأمر شديد يا إخواني، يحتاج منا إلى أن نصدق في أصل الطلب. ما الذي بعثنا على الطلب؟ هل نحن جئنا من أجل أن يشار إلينا بالبنان، أو يقال عنا ما يقال، أو جئنا من أجل أن يكون لنا في هذا العلم نية نطلب به أشرف شيء، وهو الأجر الأخروي والمنزل العالية عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي لكل واحد منا أن يستحضر هذا المعنى جيدا، ليبارك له في علمه، وليكسب الأجر، وليكون في عبادة طيلة ما هو جالس يطلب العلم أو يعلم العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، أي خير هذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن وإنه ليستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحيتان في بحورها والنمل في جحورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الشرف وهذه المنزلة تحتاج من الإنسان تيقظا شديدا في تصحيح نيته. فإن قال قائل أنا لا آمن نفسي أن تنقلب علي هذه النية، فنقول انقلاب هذه النية أمر طبيعي ولا بد أن يحدث لكل واحد منا أن تتقلب عليه نيته. لماذا؟ لأن النية عمل قلبي، والأعمال القلبية سريعة التغير، ليست كالأعمال المتصلة بالجوارح. أسرع شيء في التغير ما يتصل بالقلب، ثم يليه ما يتصل باللسان، ثم يليه ما يتصل بالجوارح. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى إذا علم الله منك أنك صادق في انبعاثك لطلب العلم وأنك تريد ما عنده، فانقلبت عليك النية، جاهد نفسك لتؤتى أجر المجاهدين. فإنك إذا جاهدت نفسك مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة والألف، وعلم الله منك أنك صادق في طلب ما عنده، طرد عنك إبليس وخلصك من شره ورزقك الإخلاص. وكم من العلماء من قالوا لنا وروي لنا من أخبارهم أنهم طلبوا هذا العلم وليس لهم فيه نية، فأبى الله إلا أن يجعل لهم فيه نية. فلا تقلق من هذه الناحية، لكن المقصود أن الإنسان ينتبه ويحرص ويراقب هذا القلب وتقلباته، ولا يبقيه على حال واحدة. متى رأى من نفسه ميلا أو انحرافا عدلها، وذكر نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قال الله جل وعلا محذرا من مثل هذا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا شيء شريف عالي القدر عند الله سبحانه وتعالى، لا يصح أبدا أن تبيعه بشيء خسيس. صوروا لو واحد معه قطعة من الذهب مقدار هكذا، ثم قال من يبيعني، من يشتري مني هذا الذهب ها بحبة فصفص، إيش نقول عنه؟ هذا مجنون ما عنده عقل. كيف تبيع الذهب النفيس الذي يتنافس الخلق كلهم في الحصول عليه، وجعله الله عز وجل يعني ثمنا للسلع والأشياء، ها بحبة فصفص؟ ما يصير. فكذلك العلم، العلم يا إخواني هذا يشترى به الفردوس الأعلى من الجنة، يشترى به أعلى منازل الخلق بعد منزلة النبيين. قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من بعدهم الصديقين، الصديقين هم العلماء الذين يصدقون في إيمانهم وفي عملهم وفي تعليمهم وفي تبليغهم لدين الله عز وجل، هؤلاء هم الصديقون كحال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر من بعدهم من؟ قال والشهداء ثم والصالحين وهم عموم المؤمنين. فهذه الصديقية يا إخواني ما يجوز أبدا أن تبيعها بشيء خسيس رخيص لا قدر له ولا أثر له ولا بقاء له. انتبهوا يا إخواني، فيجب علينا أن نراقب أنفسنا دائما وأبدا في تحقيق هذه النية، لأن العلم عبادة، وأعظم ما تصح به العبادة هو صلاح النية كما قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. لاحظ صار بؤسا على صاحبه وكبيرة من كبائر الذنوب. طبعا هذا في العلم الشرعي يا إخواني، أما العلم الدنيوي أو علوم الآلة فلو طلبها الإنسان للدنيا فإنه يحصل بها الدنيا ولا يأثم بها في الآخرة. يعني لو طلب الإنسان مثل علم البلاغة أو الصرف أو الخط أو علم العروض أو غيرها من العلوم، علوم الآلة، فأراد بها أن يكسب بها شيء من الدنيا لا شيء عليه، لكن أن تطلب القرآن والسنة من أجل أن تحصل بها الدنيا. قال عبد الرزاق: لأن أطلب الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي أن أطلب الدنيا بإيش؟ من يذكر؟ أحب إلي من أن أطلب الدنيا، إما قال بالآخرة أو بالعمل الصالح أو نحو هذه الكلمة. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء ومثل التسميع. يعني أكثر خصلتين تحطمان العلم الرياء والتسميع. الرياء للشيء الذي يرى، والتسميع للشيء الذي يسمع. الرياء أن تفعل الشيء ليراك الناس وأنت تفعله، والتسميع أن تتحدث عما عملت، تقول حفظت وقرأت وكتبت وسافرت ورحلت واشتريت وجاهدت وبذلت إلى آخره. قال الشيخ: والرياء نوعان، رياء شرك ورياء إخلاص. هذه الكلمة أخذها الشيخ من كلام القرافي في الذخيرة، وعند الرجوع إلى كلام القرافي نجد أن مراد القرافي بهذا التقسيم أن رياء الشرك هو أن يرائي الإنسان وهو عنده إخلاص، يعني أن يخلص العمل لله ثم يدخل عليه الرياء فيصير عمله مشتركا بين إرادة وجه الله وإرادة الناس. ورياء إخلاص يعني أن يكون العمل خالصا لرؤية الناس ومشاهدتهم، لا يقصد به الإنسان وجه الله. وهذا ما يظهر من كلام القرافي. الشيخ ابن عثيمين عندما شرح هذا الكتاب فسر هاتين الكلمتين تفسيرا آخر، فقال: إن الرياء نوعان، رياء شرك وهو الرياء التام الذي ما بعث الإنسان على العمل إلا أن يراه الناس فهو مشرك، وبهذا يصبح الرياء شركا أكبر. ما صلى إلا من أجل أن يقول الناس صلى فقط، ما له قصد أخروي البتة. والنوع الثاني رياء إخلاص، وهو أن يكون الإنسان مخلصا في عمله ثم يطرأ عليه الرياء، وهذا شرك أصغر. هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين لهذه الكلمة، وما ذكره القرافي تفسيرنا وصل إليها ابتعد عنه. وهذا لا يعرف يا إخواني إلا بالدربة والسؤال والنظر إلى الأشياخ وصحبة الحريصين على حفظ أديانهم وعلمهم وحفظ علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى. يعرف ما هي آفات النفوس. يعني أحيانا الواحد يقول: والله سافرت المكة أنا والوالدة مثلا، ثم يتذكر أن هذا قد يعني كأنه إشارة إلى أنه يريد من الناس أن يقول: ما شاء الله مكة ومعك الوالدة بار ومعتمر، ها؟ فيتوقع الإنسان ما له داعي، والله أنا كنت مسافر وحصل كذا وكذا، ما له داعي تقول أنك سافرت إلى مكة ومعك الوالدة، مع العلم أنك ما أردت ذلك، ما أردت الشرك، لكن تخشى أن يقلب الشيطان عليك الأمر بعد ما ذكرت هذا الأمر، ثم أي نعم يأتي بهذه المرادات. قال في حديث 70,000، فقال رجل، قال: من رأى منكم الشهاب الذي انقضى البارحة؟ فقال أحدهم: أنا رأيته، أما إني لم أقم الليل ولكني لدغت. أراد أن يقطع الطريق على نفسه في أن يبقى في نفسه عزة أو شوب من رياء، فيقال: فلان ما شاء الله حتى شهب السماء في جنح الليل ما تفوته من طول قيامه، فيقطع الطريق. وأحيانا تأتي أنت في وسط النهار يوم اثنين أو خميس وأنت لست بصائم، فيقول لك الشيطان: لا تشرب من الماء الذي أمامك، حتى يعني كيف تشرب والناس كلهم صائمون ولا بعضهم صائم، يعتقدون الناس فيك أنك من أهل الفضل، ولا يليق بك أن ترى مفطرا في يوم اثنين. شفت كيف الشيطان خذ القارورة واشرب وارفعها حتى يراها من بجوارك من يمين ويسار، حتى تقطع على الشيطان الطريق في أن تتلبس بلباس ليس لباسك. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني ننتبه يا إخواني لهذه الدقائق، ونقطع على إبليس كل طريق يريد أن يدخل إلينا فيه ليفسد علينا نياتنا وليلعب علينا. أحد الصالحين لما قيل له إن أمير المؤمنين يريد أن يأتي إليك للسلام عليك، فكان ذلك في يوم يعني يصومه الناس، فقال قربوا طعامي، فقربوا طعامه فأخذ يأكل بشراهة. فلما رآه الأمير تعجب، قال كيف كنا نظنه صائما يعني. أي ثم انصرف، قال والله ما أردت إلا هذا. انتبه لدسائس إبليس كيف يدسها على عملك، وله في ذلك حيل لا تنتهي. أحيانا تجد الإنسان يقول يعني كلمات معينة حتى دعوات، ويدخل الشيطان عليه فيها، فلنحذر يا إخواني. ولذلك قال الشيخ بل وتحمي الحمى. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. نعم، الطبوليات هي المسائل التي يريد الإنسان أن يعني يشتهر بها، وأن يذكر بها، وأن يقال فلان قال كذا وكذا، وهي لا يترتب عليها كبير شأن ولا أثر علمي ولا عملي، أو أنها لو ظهرت فإنها تحدث في الأمة فتنة، ويحصل بها لبس وإشكال. فعلى طالب العلم أن يحذر. أحيانا وهذا من فقه العلماء، تجد العالم يكتم شيئا من العلم لئلا يحصل بما يقول شيء من الفتنة، وتحصل بذلك مشكلة في الأمة. والآن يا إخواني بعد حضور وسائل الإعلام صارت الطبوليات كثيرة جدا لا تنتهي. في كل يوم نسمع مسألة يطبل عليها، مرة موسيقى ومرة اختلاط ومرة مدري إيش ولاية المرأة ومرة، ويخرج من بعض طلاب العلم من يركبه بعض هؤلاء الإعلاميون ليسوقوا بعض فتنتهم على الأمة. هذه طبوليات، هنا إلزم الجادة، خلك وراء أئمة العلم والدين الكبار سلفا وخلفا، وإياك وهذه الطرق الشاذة والكلمات النابية، لا تتبعها ولا تلتفت إليها ولا تحفل بها، وأيضا لا تنشغل بمن قالها، فإن جادة أهل العلم ألا ينشغلوا بذلك وألا يلتفتوا إليه، لأن أحيانا الإنسان يا إخواني يلتفت إليها فيشغله الشيطان بها، فيشنع على المخالف ويهزأ به ويشمت، فيبتليه الله عز وجل بما ابتلى به ذلك الرجل. فتكثر مسائل الطبولية بهذه الطريقة، لا أميت الباطل بعدم ذكره وعدم نشره وعدم الكلام على من قاله، لكن إن جاء ذكر له في عموم مسائل يشار إلى أن هذا من الخطأ دون الإشارة إلى من قال به أو تحدث. نعم. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. نعم. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. هذا يبين فيه الشيخ بأن الإنسان إذا طلب الدنيا بالعلم فإنه قد يسلب بركة العلم. وهذه الكلمة عن سفيان بن عيينة، وإن كان الإسناد إليه فيه كلام، لكن المقصود منها هو أن الإنسان حتى يدرك بركة العلم ينبغي له أن يستحضر النية الصادقة الصالحة في كل شيء، وألا يطلب الدنيا بالعلم، وإنما يطلب العلم لرضا الله سبحانه وتعالى، يتعبد لله به، وسينال فوق الذي يتمنى. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا، في قوله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة موجودة في العلم، ولو كان هناك شيء أعظم من العلم في الرفعة لجعله الله لآدم عندما أراد أن يبين فضل آدم لتسجد له الملائكة. قالوا: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قالوا: هذا لبيان فضل العلم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ميز آدم بالعلم وبين للملائكة هذه الميزة بالعلم. فننتبه يا إخواني، هذا شيء نفيس ما يطلب لتحقيق مرادات خسيسة وقريبة ودنية وفانية. نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. يبين الشيخ رحمه الله أن طالب العلم إذا قصد به وجه الله ظهر أثر ذلك عليه في نفسه وفي تعليمه وفي بركة هذا العلم على من حوله، وأثره على من يطلبون منه العلم ويأخذونه عنه. وهذه مسألة يا إخواني دقيقة ونفيسة ومهمة جدا، وهي أن أثر هذه النية في طلب العلم يظهر عليك في سلوكك، في تقريب العلم لك، في انتفاع الناس بك، في انتفاعك أنت بما تتعلمه وتطلبه من العلم، فيتيسر لك كثير مما يشق على غيرك لأنك قصدت وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، ستتعب في تخليص هذه النية وفي تجريدها لله، لكن إذا صدقت فإن الله يهديك. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا هديت زادك الله هدى. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهنا يذكر عن سفيان أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية معالجتها يا إخواني شديدة، تتقلب على الإنسان كثيرا، بل قيل إن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. فعلى الإنسان يا إخواني أن يبقى حارسا طوال الوقت على هذا القلب، وإذا سلم لك القلب سلم لك كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيا إخواني كونوا حراسا على قلوبكم، ولن تطيقوا ذلك بأنفسكم حتى تستعينوا بالله ربكم، فتجعل من أوائل مسائلك ومن أهم مهماتك في دعائك أن تفتقر إلى الله في صلاح نيتك. أي والله، دائما: يا رب أصلح لي نيتي، يا رب أصلح لي قلبي، يا رب ارزقني الإخلاص في قولي وفي عملي، في ليلي وفي نهاري، في طلبي للعلم وفي تعليمي إياه بصدق وإلحاح دائما وأبدا. والله عز وجل كريم وحيي أيضا، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. أبشر بالخير، لكن ستمتحن وتبتلى حتى يعلم الله صدقك في طلب هذا الأمر العظيم وهو الإخلاص. الإخلاص ليس شيئا هينا وليس شيئا سهلا، ولا يعطاه كل أحد، ويحرم منه كثير من الناس، كما قال ابن عمر: الداج كثير والحاج قليل. يعني الذين يحجون صادقين في حجهم قليل، والداجون الذين يذهبون يدجون مع الناس ويمشون معهم ويصلون إلى مكة والمشاعر كثير. فننتبه يا إخواني نكون من هؤلاء القليل. نعم. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا ثانيا الخصلة الجامعة يقصد الشيخ أن العلم عبادة، والعبادة لا تصح إلا بأمرين: الأمر الأول إخلاص النية لله، والثاني الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة إلى آخره. ثانيا الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. إذن الثانية هي المتابعة، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه أثره في طلب العلم، والبعد عن البدع والمحدثات، والحرص على العمل بهذا العلم، وأن يكون الإنسان على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم عندنا يا إخواني ليس مطلوبا لذاته، بل لما وراءه من العمل. ولذلك سيأتينا قول العلماء: هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.